كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين إنا كذلك نجزي المحسنين إنا كذلك نجزي المحسنين فبأي حديث بعده يؤمنون.